بسم الله الرحمن الرحيم، صلى الله وسلم على نبينا محمد، وبعد. أخذنا بالأمس حكم المباشرة للصائم وقبلة الزوجة، وقلنا إن الحكم من حيث الجواز وعدمه للعلماء فيه أقوال. القول الأول وحديث الباب ما هو؟ أنه يجوز استدلالا بحديث الباب، وحديث الباب هو أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يقبله صائم، وكان يباشره صائم، لكنه كان أملككم لإربه. والقول الثاني التحريم، والدليل الدليل الآية أيضا كان أملككم لإربه، التعليل بكان أملككم لإربه. القول الثالث هو قلنا أنه جائز مباح. القول الثالث تجوز للكبير ولا تجوز في حق الصغير الشاب، والدليل هؤلاء يستدلوا بأن النبي صلى الله عليه وسلم سئل عن مباشرة الزوجة وهو صائم فنهاه، وسأله آخر عن هذا السؤال فرخص له، فإذا الذي نهاه شاب وإذا الذي رخص له كبير. لكن هذا الحديث قلنا إنه ضعيف. القول الرابع تفضل. التأمين بين من التفريق بين من يملك نفسه ومن لا يملك نفسه، وهذا قلنا أنه هو الراجح، نظرا لوجود العلة المنصوص عليها، ولأنه تدل عليه قاعدة إيش؟ قاعدة سد الذرائع. فإذا كان لا يأمن نفسه فهو سيكون هذا السبب سبب إلى فساد صومه فيحرم حينئذ، فإن انتفى هذا السبب انتفى الحكم. في حالة لو أن إنسانا حصل منه مباشرة ونحو ذلك من الأمور التي يعملها الإنسان مع زوجته، فما الحكم الوضعي بالنسبة للصائم حينئذ؟ نعم. ثلاث حالات ولا ثلاثة أنواع؟ الأول في هذا النوع ثلاث حالات. طيب، هناك ثلاثة أنواع. النوع الأول المباشرة ومنها التقبيل، ولهذا النوع ثلاثة أحوال. الحالة الأولى أن لا يحصل منه إنزال، ففي هذه الحالة اتفاق، ففي هذه الحالة اتفاق على أي شيء؟ على أنه لا يفسد صومه. الحالة الثانية أن يحصل من التقبيل أو المباشرة، طبعا بدون جماع كما قررنا بالأمس، أن يحصل منه إنزال للمني، ففي هذه الحالة هناك خلاف قوي، خلاف قوي على قولين، القول الأول أنه يفسد صومه، والقول الثاني هو إذا ما فسد لا يفسد. الراجح لا يفسد صومه. ما ذكرت؟ طيب الراجح أنه رجل باشر زوجته في نهار رمضان وما بقي إلا الجماع، ثم أنزل بشهوة عن أمد، تقول لا يفسد صومه؟ هذا أنا أقول، لكن وش اللي يبرئ كمام الله سبحانه وتعالى؟ ولا ممكن إذا سألك سائل فيه قول، فيه قول هذا كلام ما ينجيك من النار، لا تفتي الناس. إذن هم وش نقول القول الراجح؟ تقول يا أسامة الفساد، والدليل هذا أهم ما يسأل الناس عنه في رمضان، هذه المسائل. الحديث القدسي يدع شرابه وطعامه وشهوته من أجلي، والشهوة هنا هي إنزال المني بشهوة، والدليل حديث أرأيت إن وضعها في حرام. لا بد التفصيل البسيط، نحن ما طلبنا مناقشة واستدلال وترجيح ومراتب الترجيح، ما كل هذا. احفظ القول الراجح بدليله. طيب المسألة الحالة الثالثة، الحالة الثانية هو تكرار النظر. لخبطينا. يعني طيب نبي واحد آخر. والله أنا أول ما كنا نراجع، لكن لما رأيت المراجعة وجدت الحقيقة ما نريد أن نخدع أنفسنا حقيقة، على أقل إحنا ما نريد مثلا إجابة نموذجية كما يقولون، لا، حلقة إشارات فقط. طيب الحالة الثالثة أن ينزل، أنا أجيبها وتجيبه الجواب. الحالة الثالثة أن ينزل مذيا، فما الحكم؟ فيه خلاف قوي أيضا، لكن أقل من الخلاف في المني. فالراجح أنه لا يفسد صومه، وإن كان على خلاف كلام الحنابلة، وإن كان على خلاف كلام الحنابلة، لأنه على خلاف الدليل، لأن الشهوة، لأن المذي لا يصدق عليه أنه شهوة، بل هو مقدمات الشهوة. النوع الثاني أن يكون بتكرار النظر، ليس مباشرة ولا تقبيل، إنما بتكرار النظر، ففيها كما في السابق، لكن يختلف في حالة ثالثة. ما هي؟ إذا أنزل مذيا أو مذيا بسبب النظر، فالخلاف فيه ضعيف، والراجح أنه لا يفطر. طيب إذا فكر فأنزل، مجرد تفكير حديث نفس، الراجح أنه لا يفسد صومه، والقول الثاني أنه يفسد. الدليل، دليل الراجح دليل الراجح وش؟ عفي لأمتي الخطأ والنسيان، ها؟ وما حدثت به أنفسها من غير أن تأمل أو تتكلم. فإن قال قائل إن دلالة الإضمار هاهنا هي في رفع المؤاخذة، رفع المؤاخذة، ورفع المؤاخذة لا يستلزم منها أن لا يقع الحكم الوضعي الذي هو القضاء. ها؟ كيف؟ رفع المؤاخذة في أحكام التكليف، في أحكام الوضع، هذا كلام مو بمقيم لوحده، هذا كلام جملة من الأصوليين، وهو عموم الإضمار والمقتضي يشمل حتى الحكم الوضعي. يعني جوابنا نقول إن العموم يشمل حتى رفع الحكم الوضعي، وهذا هو الراجح، هذا هو الراجح. كما أن العلماء اتفقوا على أن من حدثت به نفسه في أمر من أمور العقائد أو في المعاملات أو في الطلاق من غير أن يتكلم فإنه لا يحصل شيء من جراء هذا السبب، يأخذ بها في باب الحكم التكليفي. لا يقاس عليه. الحالة الثانية شد من النوع الأول، استدل الذين يقولون لا يفسد ثوبه بأن الفساد والكفارة في سورة الجماعة، وهنا لم يتحقق الجماعة كما قرأنا. إيش الجواب عن قولي؟ كيف؟ استدل الذين يقولون لا يفسد ثوبه بالحالة الثانية من النوع الأول، قالوا أن الصوم يفسد بالجماعة، الكفارة والفساد يكون بالجماعة فقط، ماذا نرد عليه؟ لم أفهم ما تقول. أهل المذهب الأول الذين يقولون لا يفسد صومه في الحالة الثانية. قرب الميكروفون خل نسمع شو يسمع الجميع. في الحالة الثانية شيخ من النوع الأول الذين يقولون من النوع الأول الإنزال إنزال المني، مني نعم، بسبب المباشرة أو والتقبيل فقط، يقولون استدلالا أن الكفارة وفساد الصوم يكون بالجماع فقط، وها هنا لم يحصل الجماع كما ذكرنا هذا الدليل من جانبهم أمس، فماذا نرد، بماذا نرد عليهم؟ في الحالة الثانية من النوع الأول الذين يقولون إذا حصل الإنزال المني بدون الجماع يعني بالتقبيل والمباشرة، فقد ذكرنا دليل لهم أمس بأن فساد الصوم والكفارة يكون في حالة الجماع في مثل هذه السور، في حالة دليلهم هم، هذا دليلهم، فبماذا نرد عليهم؟ نرد عليه بحديث النبي عليه السلام، نقول قولكم فاسد الاعتبار لأنه في مخالفة النص، والمعنى إذا خالف النص هو فاسد الاعتبار كما تقرر في الأصول. وانتهينا. الذي فرق فيه حديث ضعيف، وقالوا لأنه هم أخذوا بقاعدة ست الذرايا، لكننا قلنا أن هذا تخصيص لما هو عام، يقولون لا بد أن يجرنا الكلام إلى قاعدة منطقية. أنتم قلتم فرقتم بين الشيخ والشاب، هذا الحديث هو ضعيف. قالوا أيضا فرقنا لقاعدة سد الذرايع، إذ الشيخ التقبيل والمباشرة له ليست ذريعة إلى أن يقع في المحرم وهو الجماع، بعكس الشاب. نحن نقول إن قاعدة سد الذرايع تنتج الأعم من دعواكم، فتخصيصكم بهذين الوصفين تخصيص بما يسمى بالوصف الطردي، فحينئذ هذا يصير يكون قادحا في الاستدلال. فلنقول نحن نماشيكم في استدلال بقاعدة سد الذرايع، لكن يجب أن يكون كما أنتجه الدليل من العموم، بدون أن تخصص بشيخ وشاب. فقد يكون هناك شيخ التقبيل ذريئة إليه، وقد يكون شاب التقبيل المباشرة ليس الذريئة. فإذا هذا الوصف الطردي، هذه الأوصاف الطردية لا يستقيم ولا يطرد معها الحكم. هذا ردنا عليه. على كلها أطلنا نبدأ. الذهاب إلى مكة ليعتمر يحرم من هنا من المدينة ولا من أبيار علي ولا من التنعيم؟ من ذي الحليفة اللي هي أبيار علي، يسمونها أبيار علي. يعني مش شرط أن يحرم من الفندق أو إذا لبس إحرام، لبس الإحرام فقط ما عليه، لكن نية الدخول النسك في الميقات. في الميقات. طب وإذا كانت المرأة حائض هل يجوز أن تدخل المسجد الحرام؟ لا ما يجوز. ما يجوز. تدخل في النسك وتجلس حتى تطهر، إذا طهرت اغتسلت ثم. لكن لا يجوز لها دخول المسجد. لا لا ما يجوز. ولا تطهر. ما يجوز. ما يجوز دخول المسجد. لا. طب وإذا كانت الفترة بسيطة يعني. ولو كانت بسيطة. ولو كانت. لا تقرب المسجد. لا تقرب المسجد. بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. قال الحافظ ابن حجر رحمه الله في كتاب الصيام: وعن ابن عباس رضي الله تعالى عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم احتجم وهو محرم واحتجم وهو صائم، رواه البخاري. الحجامة هي إخراج الدم الفاسد على طرق شتى، وأكثر وغالب موضعه أن يكون في الرأس أو في الظهر. والحجامة طرق أو طريق من الطرق التي أخبر النبي صلى الله عليه وسلم أن فيها الدواء. هذا الحديث يدل على أن النبي صلى الله عليه وسلم احتجم في وقتين، احتجم وهو محرم أي حال إحرامه هذه جملة، واحتجم وهو صائم هذه جملة أخرى. فحينئذ هل هذا مراد أو أنه احتجم وهو محرم صائم؟ قال بهذا قوم وقال بهذا قوم، ولكن هذا الحديث في متنه قال بعض أهل العلم وعلى رأسهم الإمام أحمد إن لفظة احتجم وصائم ليست بصحيحة، إذ أن أصحاب ابن عباس رضي الله عنه الذين رووا الحديث عنه لم يروا أنه احتجم وهو صائم، بل احتجم وهو محرم. ولا يعلم، ويدل لهذا أن النبي صلى الله عليه وسلم ولا يمكن أن نقول إنه احتجم وهو محرم صائم في وقت واحد، إذ أن حج النبي صلى الله عليه وسلم وعمره أربع عمرات كلها في ذي القعدة مضبوطة لم يحصل منه فيها صوم. فحينئذ الصحيح والله أعلم كما أشار إلى هذا الإمام أحمد وغيره من المحققين في الحديث أنه احتجم وهو محرم. غلط بعضهم شريك في هذا، لكن على كل حال الحاصل أنه احتجم وهو محرم. ومن هنا فالذين قالوا إن هذا الحديث حديث صحيح وقد وردت هذه اللفظة الذي احتجم وهو صائم وأنها في وقت منفصل، استدلوا بها على أن الحجامة لا تفطر الصائمة، وهذا هو مذهب الثلاثة، مذهب الثلاثة أبو حنيفة والإمام مالك والإمام الشافعي، قالوا إن الحجامة لا تفطر الصائم. وقالوا إن هذا الحديث ناسخ للأحاديث التي وردت بأن الحجامة مفسدة للصوم. والقول الثاني لأهل العلم هو قول المحدثين وعلى رأسهم الإمام أحمد رحمه الله. الإمام أحمد ناظر وبين أن الحجامة مفطرة للصائم سواء في حق الحاجم أو المحجوم، واستدل بالحديث الثاني الذي نسمعه من القارئ. نعم. وعن شداد بن أوس رضي الله تعالى عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم أتى على رجل بالبقيع وهو يحتجم في رمضان فقال أفطر الحاجم والمحجوم، رواه الخمسة إلا الترمذي وصححه أحمد وابن خزيمة وابن حبان. قالوا الذين هم الإمام أحمد ومن معه حديثنا هو أفطر الحاجم والمحجوم، أما سنده فصحيح حتى قيل إنه متواتر، وأما دلالته فهي ظاهرة فيه أن من احتجم أو حجم فإن صومه يفسد. الجمهور من أهل العلم قالوا إن هذا الحديث منسوخ بحديث ابن عباس، قالوا لأن هذا الحديث في السنة العاشرة، في السنة العاشرة، لأن ابن عباس رضي الله عنه صحب النبي عليه الصلاة والسلام في حجة الوداع. وأما حديث شداد فهو متقدم، إذ أنه صحب النبي صلى الله عليه وسلم في غزوة الفتح. لكن هل هذا الكلام يقتضي أن هذا متأخر عن هذا؟ الحقيقة أنه لا دليل على تأخر أحد الدليلين عن الآخر، وحينئذ نأتي إلى الترجيح. العلماء يقولون إذا اختلف دليل مبقي على الأصل ودليل ناقل عن الأصل، يذكره العلماء في مرجحات المرجحات بين الأدلة وفي مبحث الأصول في التعارض والترجيح. فبالنسبة لحديث ابن عباس رضي الله عنه، هو ناقل عن الأصل أو مبقي؟ مبقي، لأن الأصل هو الجواز وعدم الفساد. وأما حديث شداد فإنه ناقل، وحينئذ يترجح هذا الحديث على حديث ابن عباس، وهذا هو الراجح. واختلف العلماء والفقهاء في الحكمة، هل الحجامة الإفطار بالحجامة معقولة المعنى أو أنها تعبدي؟ الحنابلة يرون أنها تعبدي، ولهذا قالوا ولا يفطر بفصد ولا شرط ولا رعاف. الفصد هو شق العرق، والشرط هو بضع الجلد، والرعاف هو الذي يخرج من الأنف. ومن أهل العلم قال إن الحكمة واضحة، أنه معلل معقول المعنى، وأن الحكمة واضحة. منهم من يرى أن السبب أن الحاجم والمحجوم كانا مفطرين، وهذا جزء من الجمهور، ولهذا قالوا أول هذا الحديث على أنه لم يفطر لأجل الحجامة، وإنما أفطر بسبب آخر، وإنما الألف واللام ها هنا للعهد الذكري. أي مثلا أنا أمر بإنسان فأقول لا أسميه باسمه، وإنما أرمز له بحالته التي هو عليها، فيقولون هذا الحديث من هذا الجانب. لكن هذا الحقيقة لا يستقيم أبدا. ومن أهل العلم من قال إن الحكمة، وهذا شيخ الإسلام ابن تيمية، هي أن الحجامة بالنسبة للحاجم فإنها مظنة إلى دخول شيء من الدم، فإذ الحاجم إنما يحجم بمص الدم بقوة، فهذا المص ينشأ عنه أجزاء من الدم قد تدخل إلى البدن، فحينئذ نزلت المظنة منزلة الحقيقة. ولهذا شيخ الإسلام تيمية يرى أن الحاجم لو حجم بطريقة غير الطريقة التي كان عليها فإنه لا يفطر. أما المحجوم فالسبب أنه يحصل له ضعف في بدنه، ولما كان الصوم يحتاج إلى تقوية بدن، ولهذا جاء الأمر بالسحور، فحينئذ رأى الشرع هذا الجانب فقال يفطر تعويضا لما خرج منه من الدم. لكن على كل حال مهما، وقال بعضهم أكثر من هذه الحكم، لكن تبقى محل نظر حتى كلام شيخ الإسلام ابن تيمية. كلام شيخ الإسلام ابن تيمية كما قال ابن القيم: شيخ الإسلام حبيب إلينا والحق أحب إلينا منه. النبي صلى الله عليه وسلم قال: أفطر الحاجم والمحجوم. كيفما حصل هذا الأمر فإننا لا يمكن إلا أن نقف عند النص هل الذي يظهر، والله أعلم. نحن اليوم ترى أخذنا بشرط الأمس بدون التقعيد والتقعير والتشقيق في المسائل، كما قلت لكم بلوغ المرام كله درس الشيخ في شريطين. نعم، خاصة أننا حينما نستذكر اشتقلون يعني بفعلهم هذا، قيل بهذا، لكن هذا خلاف اللفظ الوارد الثابت: أفطر الحاجم والمحجوم. أخي التشقيق والتفريع ما هو أفطر الحاجم والمحجوم وانتهى. وش حديث ابن عباس انتهينا منه. نقول الناقل الأصل من الأصول أيضا، نقول كل الأصول من أصول أهل العلم أن الناقل ناسخ للمبقي، مع أن هذا فيه نظر إلا من أجل الضعف. طيب هذا في حق المحجوم الحاجم، لهذا الحنابلة عليهم سحاب الرحمة والرضوان كما يقول بعضهم في هذا لهم السبق تعبدي. من باب الإعانة أنه أفطر من باب الإعانة محل نظر. حديث يا شيخ، ما هو المعهود ذكر الحالة الأولى الذين يذكرون الحكمة معقولة المعنى الصورة الأولى غير قول الشيخ؟ حينما يحصل حاجم ومحجوم ألا ينطبق عليه قول النبي صلى الله عليه وسلم أفطر الحاجم والمحجوم؟ حديث. أخي على كل حال اللي يرى مشايخنا حفظهم الله ورحم الله الأموات منهم أن الحجامة تفطر سواء الحاجم والمحجوم لهذا الحديث، والله أعلم. حديث. ما جينا إلى سحب الدم نأتيه. الحاصل أن الراجح هو ما ذهب إليه الإمام أحمد رحمه الله. الحقيقة في الحاجم قد يتجه متجه إلى الأخذ بكلام شيخ الإسلام ابن تيمية، أما الحجامة بالنسبة للمحجوم فلا إشكال فيها قط. إيه جاءنا، لكن جاء النبي صلى الله عليه وسلم ما يخالف حديث. هذا الذي استدلوا به الجمهور، هم يقولون سيأتي أنه يؤيد قولنا في النسخ حديث أنس رحمه الله. نعم حديث جعفر. أقر حديث جعفر. جزاك الله خير إن شاء الله أبشر. سمع. وعن أنس بن مالك رضي الله عنه قال أول ما كرهت الحجامة للصائم أن جعفر بن أبي طالب احتجم وهو صائم فمر به النبي صلى الله عليه وسلم فقال أفطر هذان، ثم رخص النبي صلى الله عليه وسلم بعد في الحجامة للصائم، وكان أنس يحتجم وهو صائم. رواه الدارقطني وقواه. الحديث صحيح كما أشار إليه المؤلف، وهو من أحاديث الجمهور الذين قالوا إن حديث شداد منسوخ، وهذا واضح. لكن بالنسبة للإمام أحمد هم يرون أنها كانت يقولون كما مر معنا أن الحديث أنه لا دليل على أن هذا كان متقدما، فيبقى لنا الراجح والله أعلم هو أن الحجامة تفطر. هذا اختيار الشيخ السعدي والشيخ محمد إبراهيم والشيخ عبد العزيز رحمه الله الجميع. الحديث منكر. ايش يقول فيه؟ قال الحديث منكر. رواه دار القطني في الثاني 182 وقال كل من صفاته ولا عالم له علة. قلت في الأخر ذكرت جماعة من أنكر الحديث أحدهم حافظ نفسه. يقول يشير هو في خلاف في الضعف هل هو ضعيف أو لا، لكن الصحيح أن أقل أحواله الحسن، أنه حسن ويدل عليه حديث ابن عباس عند الجمهور. لكن على كل حال أصح الأحاديث هو حديث شداد، لهذا قال ابن خزيمة إنه قد تواترت الأدلة على أن الحجامة مفسدة من مفسدات الصوم. نعم بقي هناك مسألة وهي تفريع على هذا، أخذ الدم هل يأخذ حكم الحجامة أو لا؟ المفتى به أنه إذا كان قليلا كالتحليل فإنه لا يفسد الصوم، وإن كان تأخيره إلى الليل أحوط. وكان الشيخ محمد رحمه الله الشيخ محمد إبراهيم يشدد في هذا ويفتي بعدم الجواز. والصحيح والله أعلم أنه ليس لا يأخذ حكم الحجامة، لأن الحجامة يخرج منها دم كثير يحصل بها ضعف للجسم كما أشرنا إلى من علله بالضعف. فحينئذ إذا سحب من الإنسان دم كثير ترتب عليه ضعف البدن، فحينئذ يعتبر قد أفسد صومه بهذا ويتناول ما يعوض هذا الدم ويقضي، والله أعلم. أما بالنسبة للرعاف فالحقيقة المذهب أن الأصل في الرعاف أنه لا يفسد الصوم، وهذا أيضا وافقهم فيه جماعة من الشافعية. يقولون إلا إذا تعمد استخراجه، لكن هل هو من باب أنه مظنة إلى أن يدخل شيء أو يسري شيء من الأنف إلى الحلق إنزال المظنة مظنة منزلة التحقيق، أو لأنه يأخذ حكم الحجامة؟ الذي يظهر والله أعلم أنهم ألحقوها بالحجامة، لكن هذا لا يظهر لأنه لا يحصل منه ضعف. أما إذا ترتب عليه أو غلب على الظن أنه دخل شيء إلى البدن فهو دخل حينئذ بغير اختيار، وكل ما دخل إلى الجوف بغير اختيار فإنه لا يفسد الصوم. نعم. وعن عائشة رضي الله تعالى عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم اكتحل في رمضان وهو صائم، رواه ابن ماجه بإسناد ضعيف، وقال الترمذي لا يصح في هذا الباب شيء. هذا الحديث اكتحل في رمضان الذي هو النبي صلى الله عليه وسلم، أن النبي صلى الله عليه وسلم اكتحل في رمضان أي في نهاية رمضان حال كونه صائما. هذا الحديث ضعيف، وكل الأحاديث التي وردت في الإفطار بالكحل فإنها ضعيفة عند أهل العلم. ومن هنا بعض أكثر الفقهاء خاصة المحققين منهم يرون أن الكحل لا بأس به للصائم وأنه لا يكره، وذهب جماعة إلى أنه يكره لهذا الحديث. هذا بالنسبة لحكم استخدام أو استعمال الكحل، لكن لو أنه استخدمه فهل يفطر به أو لا يفطر، هل يفسد الصوم أو لا يفسد الصوم، اختلف الفقهاء على ثلاثة أقوال. القول الأول أنه يفطر، يعني يفطر بالاكتحال إذا وجد طعمه في حلقه. قالوا لأن العين منفذ من المنافذ إلى الجوف، وينورون لهذا بعموم ما جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم مرفوعا هو ضعيف وموقوفا هو صحيح عن ابن عباس: الفطر مما دخل والوضوء مما خرج. القول الثاني أنه القول الأول هو قول الحنابلة والشافعية، القول الثاني أنه لا يفطر، أنه لا يفطر. قالوا لأن العين ليست بمنفذ، العين ليست بمنفذ، ومجرد وجود ما في الحلق طعم ما في العين، وجود طعمه في الحلق هذا لا يكون سببا للإفطار، إذ أننا وأنتم نقول إن باطن القدم ليست بمدخل وليست بمنفذ. ومع هذا لو أن إنسانا جعل في تحت قدميه من الحنظل لو قد يجد طعمه في حلقه، ومع هذا نحن وأنتم على عدم الإفساد، عدم الإفطار. والحقيقة أن هذا هو الراجح، لأن العين ليست منفذ، هذا أمر. الأمر الثاني لعدم الدليل، وقد أفاض ابن تيمية رحمه الله في هذه المسألة في رسالة الصوم، وقال إن هذا مما تعم به البلوى ولا يقتصر حكمه على واحد من أفراد الأمة، فلو كان هذا وأمثاله مفسدا من مفسدات الصوم لبينه النبي صلى الله عليه وسلم بيانا عاما شافيا، فلما لم ينقل دل ذلك على أنه غير مفسد للصوم. القول الثالث هو قول تفريعي لأهل العلم: إن كان الكحل حادا يترتب عليه وجود الطعم في الحلق أفطر أو فطر، وإن لم يكن كذلك فإنه لا يفطر. وعلى كل فالقول الصحيح أنه لا يفطر، وهكذا لو جعل في عينه من أدوات التقطير الموجودة في هذا العصر فوجد طعمه في حلقه فإن هذا ليس بمفطر، لأن الله جل وعلا قال إنما، لأن الله جل وعلا إنما منع الأكل والشرب والشهوة وما ألحقه النبي صلى الله عليه وسلم، وهذه الأمور ليست من الأكل ولا من الشرب في شيء. ألا ترى أن الجائع وأن الظمآن لو قطر في عينيه ماء فإنه لا يستغني عن شرب الماء،